إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي شجاع، تكلمنا عن الجلود وطهارة الجلود، الجلود الميتة، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الأواني التي يجوز استعمالها والأواني التي لا يجوز استعمالها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. تعرض المصنف بعدما بين على مسألة استخدام الجلود كأواني كقرب في السقاية، تكلم على الأواني التي يستعملها الناس وقسمها إلى قسمين: قسم ممنوع وقسم جائز مباح. واليوم إن شاء الله نفصل القول في القسم الممنوع. تكلم عن القسم الممنوع، وهي أواني الذهب والفضة. أقول أولا: الذهب والفضة أو أواني الذهب والفضة لها استعمالات ثلاث، أو لها أحوال ثلاث. الحال الأولى: استعمالها في الطعام والشراب خاصة. الحال الثانية: استعمالها مطلقا، يبقى في غير الطعام والشراب، يعني استعملها كمفتاح، استعملها كسلسلة، استعملها كآنية زينة فخار يجمل بها البيت. هذا الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث: احنا قلنا الأول استعمال في الطعام شيء خاصة، ثاني استعمال مطلقا، الثالث للقنية، كنز يعني يستخدمه وقتما أراده. هذه الأحوال الثلاثة التي لا تخلو واحدة منها عن استعمال البشر، فيستعملونها إما للطعام والشراب، أو يستعملونها مطلقا طعام وشراب ولباس، وأيضا للقنية ذي الحالة الثالثة يستخدمونها عند الحاجة، يعني يبيعونها ويستخدمون أموالها، فتكون للزينة، تكون قنية. هذه الاستعمالات الثلاثة سنتعرض لها بالتفصيل. الأول: استعمالها في الطعام والشراب. ففي المذهب قولان، ومعنى أقول في المذهب قولان يعني هذه تخرجات محمد الدخيلة. أحسنت، ما معنى القول القديم والقول الجديد؟ أنت قلت لك أنت علم للدخيلة أستاذ محمد، أسأل الله للعلم تشرق شمسك قريبا. نعم، هو قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم وقول الشافعي، يعني القولان ينسبان للشافعي غير الوجهين. أما إذا قلت في المسألة وجهان، إذا قلت في المذهب في المسألة وجهان، استخراج الحية من مكانها في المسألة وجهان، أيها الشوافع الشافعية صناديد المذهب، في المسألة وجهان. كيف يعني؟ طيب هات ما عندك. أحسنت، هو الأصل أن هذا تخريج الأصحاب على قول الشافعي، يعني ينظرون في أصل الشافعي أصول الشافعي ويخرج عليها الأقوال. إذا قولان في المذهب في استعمال أنية الذهب والفضة طعاما وشرابا، يعني يأكل فيها في صحافها أو يشرب في هذه الأواني. القول الأول الكراهة، مع أنه وصوليا، والشافعي الذي أصل في الرسالة أنه إذا حرم أو إذا نهى فإن الأصل في النهي إيش؟ التحريم. قالوا نحن نقول بالكراهة وعندنا الصارف. ما هو الصارف الذي صرف هذا الحديث أو هذا النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، من التحريم إلى الكراهة؟ أما الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، قالوا العلة هي الصارفة. العلة هو الصرف والخيلاء أو التشبه بالأعاجم، وهذه علة يمكن أن تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا كلام ليس بوجيه. القول الثاني في المذهب هو القول الراجح الذي رجحه المحققون، هو تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في طعام وشراب، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر ففي الحديث الذي في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشربوا في آنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث مرة ثانية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. واستدل أيضا بحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة كأنما يججر في بطنه نار جهنم، كأنما يججر في بطنه نار جهنم. وهذا وعيد أكيد شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الفعل من الكبائر. ومن النظر قالوا فيها السرف والخيلاء وهو محرم عموما، هو محرم عموما، وفيها كسر قلوب الفقراء أيضا، وأصول الشريعة تأبى ذلك. إذن الأدلة من الأثر والنظر في المذهب على تحريم الشرب من آنية الذهب والفضة حديثان هما الأثر، حديث حذيفة بن اليمان وحديث أم سلمة، ومن النظر السرف والخيلاء وأيضا كسر قلوب الفقراء، وهذا تأبى أو يأبى أصول الشريعة. اتفق الأئمة الثلاثة غير الشافعي على قول الشافعي، فاتفقوا الأربعة على أنه لا يجوز الأكل أو الشرب من آنية الذهب والفضة، ومن فعل ذلك فهو آثم، بل عدوا هذه الفعلة من الكبائر، عدوا من تجرأ على الشرب أو الأكل من آنية الذهب والفضة أنه قد أتى كبيرة من الكبائر. فالذي يأكل بملعقة من الذهب أو بملعقة من الفضة، والعامة الآن يقولون هذا ولد وفي فمه إيش ملعقة من الذهب، كأنهم يحلون هذا الحرام، فالذي يأكل في آنية من الذهب أو يأكل بملعقة من الفضة فقد أتى كبيرة، وهذه الكبيرة تسقط بها عدالته، وهذه الكبيرة يفسق بها، يعني لو كان مجاهرا بها أمام الناس فهو فاسق، أما إذا استتر فهذا أمر آخر بينه وبين ربي، لكن هذه كبيرة يفسق بها المرء وتسقط بها عدالته. واستدلوا على أنها كبيرة من نفس الأحاديث، كيف ذلك؟ نحن بينا علميا الضوابط التي ضبط بها العلماء وتعرف بها هذه المعاصي هي من الكبائر أم هي من الصغائر، لكن كيف عدوا أن الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة تعد من الكبائر؟ إيش هو؟ طب وين وجه الدلالة؟ ده وجه الشاهد، أحسنت، قول إن السلام كأنما يججل في بطنه نار جهنم، ده وجه الشاهد، اسكت خلاص نشوف غيرك، أحسنت، لفضة فوق. ما وجه الدلالة على أن الذي يشرب من آنية الذهب والفضة يكون قد أتى كبيرة من الكبائر؟ هي معصية بالاتفاق، لكن كبيرة من الكبائر تسقط بها عدالته يفسق بذلك، نعم، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوح، فمن تاب تاب الله عليه. أبا معاذ، إيش الوعيد الشديد والوعيد العظيم الذي يقول إيش هو؟ في بطنه نار جهنم، يعني في نار جهنم سيفعل ذلك، سيشرب بها في نار جهنم، يعني يعذب بها في نار جهنم، هذا هو. فنقول الوعيد الشديد بأنه يستحق نارا تلظى، هذه دلالة على الكبائر، لأن العلماء ضبطوا الكبائر بضوابط، وهي انتفاء الإيمان، أحسنت، تدل على أن هذه الفعلة كبيرة. وجوب العقاب أو النار، هذا ما نحن بصدده، أحسنت، ثلاثة، اللعن، أحسنتم، هذه الثالثة، الرابعة، الحد، أحسنت، يدل على أن هذه كبيرة من الكبائر. يبقى إذن في المذهب، واتفق الأئمة الثلاثة مع المذهب بأن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنه يججر في بطن نار جهنم فعل كبيرة من الكبائر ويحرم عليه ذلك وهو آثم، ولابد أن يتوب إلى ربه توبة نصوحة. خالف الجماهير أهل الظاهر فقط، خالفوهم بعدما اتفقوا معهم، اتفقوا مع أهل المذهب واتفقوا مع الجماهير على حرمة الشراب من آنية الذهب والفضة، قالوا ويجوز الأكل في آنية الذهب والفضة، لأنهم إيش أهل الظاهر يأخذون بالنصوص فقط، ولم تبلغهم الأدلة، لم يبلغهم حديث حذيفة الذي قال فيه ولا تأكلوا من صحافها، فأخذوا بظاهر حديث من؟ أجيبوا، أخذوا بظاهر حديث من؟ مسلمة، لأن حديث مسلمة لا يذكر الأكل ولكن يذكر الشراب، فلذلك عضوا عليه بالنوارز وقالوا يجوز الأكل دون الشراب بحديث مسلمة. قلنا هم محجوجون بالأثر وبالنظر، أما بالأثر فحديث حذيفة بن اليمان أن النبي وسلم قال فيه ولا تأكلوا من صحافها، وبالأثر نقول إذا حرم الشراب فالأكل من باب أولى، إلا ما دل الدليل على التخصيص، إلا ما دل الدليل على التخصيص، لأنه ممكن واحد يورد علينا إيراد، ما هو الإيراد؟ يعني أنا أقول الآن النظر أيضا يرد عليهم وإن كانوا لا يقبلوا بالنظر، لكن نحن نفصل المسألة أو نفصل في المسألة علميا، نقول من الأثر حديث حذيفة صرح قال ولا تأكلوا بصحافها، ومن النظر ها من النظر أن الأكل إذا حرم الشرب من باب أولى أن يحرم الأكل. قلت وهذا إلا ما خص الدليل على غيره، لأن ده التأصيل العام أن الأكل يكون أولى من الشرب، أن الأكل إيش أشد وأقوى، صحيح ولا لا؟ إلا ما خص الدليل. لما أقول إلا ما خص الدليل؟ لأنه سيورد علينا طالب العلم إيراد قوي. ما في؟ لو تذكرتم في مسألة معينة فرق فيها بين الشراب والطعام سيسهل عليكم. أنا صعبتها أكثر كده. الهر، وما أدراكم ما الهر؟ الله أكبر. الهر أتت بها؟ نعم. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب قائما قال أتريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا. قال أشرب معك من هو أشر منه؟ من؟ الشيطان. عندما قال بالتحريم قالوا إذن حرم الشراب فالأكل من باب أولى، لكن قلنا خص الدليل في الأكل قائما بأن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي. أنس أخذ بالأصل، أنس لما سألوه هذا الشراب، لأن الناس أروا الحديث، فما بال الطعام؟ قال الطعام أولى، أو قال الطعام أشر منه، فأنس أخذ على إيش؟ على التأصيل العام. لكن ابن عمر كان في محفل من الصحابة، من الصحابة، وكان يأكل ويمشي وهم يأكلون ويمشي، قال ما زلنا نأكل ونحن نمشي. وهذا بإقرار من من؟ من الصحابة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده دفعا للإرادة الذي كان سيورد علينا. يبقى إذا نرد عليه أن الأكل من باب أولى، يبقى تسلم لنا أدلة ونقول في المذهب واتفاق الأئمة الأربعة يحرم الأكل والشرب في آنية من الذهب أو من الفضة. فروع على هذا الباب العظيم ألا وهو: أولا، إذا قلنا بحرمة شرب من إناء الذهب والفضة استعمالها خاصة، ندخل في المسألة الثانية الاستعمال عامة. يعني أنتم مخيرون، إما أن نفرع على هذه المسألة تأصيل هذه المسألة حرمة الاستعمال ثم نتكلم طيب المموه من الذهب والفضة أو المطلي بالذهب والفضة وأيضا التطبيب، ممكن تكون فروع على هذا الأصل، ممكن نترك الفروع حتى ننتهي من هذه الأصول الثلاثة. ما رأيكم؟ نأخذ الأصول الثلاثة ثم الفروع، نأخذ الأصول أصالة وبعدين الفروع. نعم. الاستعمال الثاني الاستعمال مطلقا. إذا قلنا بحرمة استعمال أنية الذهب والفضة في الشراب والطعام، هل يتعدى التحريم كلية؟ يعني رجل أراد أنه يشتري عنده طبق ذهب، طبق ذهب هذا أخذه جائزة لأنه كان رجل بيعده في السباق، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، فكان في السباق أخذ طبق ذهب وكتب اسمه عليه وأيضا كتبت مهارته، وأراد أن يفتخر به ويعلقه على الحائط. أو عنده أيضا بعض الناس يجعلون طرف السلم أو الذي يتعلق بيده عندما يصعد يكون من ذهب، فهل له أن يفعل ذلك أم لا؟ رجل يأتي النجف، أراد أن يأتي من النجف ذهب ويعلقه، وأيضا عنده سلاسل فضة ممكن يزين بها الغرفة، هل يجوز للإنسان أن يفعل ذلك أم نحن نحجر عليه واسعا؟ هذه هي المسألة. هل يتعدى الحرمة إلى الاستعمال مطلقا؟ وطبعا كثير منا من يستعمل المفتاح بسلسلة اللي هي المديلة، تسمونها المديلة، سلسلة من فضة، صحيح ولا لا؟ المفاتيح طبعا لا سيما إن كانت للمرأة، إن كانت للمرأة إن شاء الله بنغض الطرف عنها، أما الرجل يستعملها هل يجوز له أم لا؟ رجل يستعمل بعض الحذاء أو نقول الحزام الذي يعلق فيه التليفون أو غيره من فضة، هل يجوز له أم لا؟ هذا كله يدخل في باب الاستعمال. هل نقول التحريم يتعدى إلى ذلك هذا الاستعمال ونضيق عليهم ونقول هذا لا يجوز وقعتم في الكبيرة، أم هو يحل؟ أولا نحن نتكلم أصالة في إيش؟ في المذهب. نحن نتكلم أصالة في المذهب. أما في المذهب فعندهم التحريم أصالة في الشراب والطعام ويتعدى التحريم مطلقا. أي استعمال لآنية الذهب والفضة لا يجوز. لو استعملها كمفتاح، لو استعملها كمدلية كما يقولون أو سلسلة، أو استعملها كزينة في الباب أو زينة في الحائط أو زينة في مكان معين، لا يجوز لو استعملها. ولو استعمل هذه الآنية من الذهب أو من الفضة كزينة قد وقع في الإثم، بل وقع في الكبيرة التي تسقط بها عدالته. وأدلتهم في ذلك نفس الآثار التي استدلوا بها في تحريم الشراب والطعام والطعام في الأنياء من الذهب والفضة، لكن من وجوه نظرية. قالوا أولا الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنياء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقالوا أما الأول فإنها تعميم قول صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا، لهم لمن؟ للجنون والشياطين، إنهم يستخدمونها، صح؟ لا الكلام، ولا وصحيح للجنون والشياطين أيضا، الجن الكافر أو الشيطان الكافر الذي يستعمل الذهب له ذلك، مش مكلف هو ولا غير مكلف، لا نعرف ليش ما يحب الذهب والفضة، جبل المخلوقات على حب الذهب والفضة، الغرض المقصود استعمالها على العموم. نقول على الواقع اللي نعيشه، قال إنها لهم في الدنيا للكفار، في الدنيا عموما للكفار يستخدمونها استعمالا، ويستعملونها استعمالا مطلقا، ويستعملونها في الطعام والشراب. لهم في الدنيا، فهذا إشارة للتعميم، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لكم في الآخرة في الطعام والشراب واللباس، صحيح ولا لا؟ وهذا طبعا استنباط عالي جدا من هذه الوجاهة، وهو أنهم قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، علمنا من قوله لكم في الآخرة أنه يقصد العموم. كيف ذلك؟ لو ما أجبتم سنوقف الدرس، لأن هذه تدل على فهم الطالب. أردد على مسامعكم، النبي صلى الله عليه وسلم يستنبطون من قوله السلام إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، قالوا نحن نقول إنها لهم في الدنيا على العموم، بالمقابل أنه قال لكم في الآخرة، فيكون دي دلالة على أنها على العموم الاستعمال في الدنيا. أنا أعرف أنها عندك، لا، الهارب بحق، لأن الهارب هاربان، هارب بحق وهارب بغير حق. أنت هارب بحق، ها مين دول؟ أنت إن شاء الله من أهل الفردوس الأعلى، نسأل الله أن نكون معك مع نفسنا في الفردوس الأعلى. نعم، وين الدليل؟ سلاحك، لا تقف أمامي أعزب، سلاحك أقرب لك المسافة، سورة الحج، سورة الإنسان، سلاحك هذا في الشراب والطعام. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا ثياب من فضة، هذه واحدة هي دليل اهو، هذا الثاني حج، سورة الحج، هذان خصمان، هات اللي بعدها، ها يحلون فيها من أساورة من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، هذه دلالة أيضا أنه استخدام واستعمال إيش عموما. يبقى إذن إذا قال وهي لكم في الآخرة، يعني كما أنها، شوف المقابلة، كما أنها لهم في الدنيا على العموم فهي لكم في الآخرة على العموم. فهمتم ولا لا؟ فهمت؟ طيب، يبقى إذن هذه دلالة على أن المسألة تعم ولا تختص بالطعام والشراب. الوجه الثاني، الثاني قالوا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب من آنية الذهب والفضة، والناس لا يحتاجون لا لطعام ولا لشراب. فإن كان الناس لا يحتاجون لطعام ولا شراب، وهم عجيب هذا، لا، الناس يحتاجون إلى طعام وشراب، فمنعهم مما لهم فيه اكملوا حاجة، مش صحيحين؟ لذا نقول منعهم الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما لهم فيه حاجة، فلأن يمنعهم مما لا حاجة لهم فيه من باب أولى، وده يسمى قياس العكس. نعم، ليس قياس العكس، ده وهم، قياس الأولى، قياس جلي، لأنهم يحتاجون لشراب وطعام، فقال حتى وإن احتجتم لا تشربوا في الآنية الذهب والفضة، فإن منعهم مما لهم فيه حاجة فلأن يمنعهم مما لا حاجة لهم فيه أقوى وأولى، فهذا قياس الأول. أيضا استدلوا الدليل الثالث، وهذا فيه نظر، أنهم قالوا العلة في المنع من آنية الذهب والفضة استخدامها في الشراب والطعام السرف والخيلاء. أيضا هذه العلة موجودة في الاستعمال الآخر، إن كان في الطعام والشراب في سرف وخيلاء، فإن الزينة في البيت والزينة في الباب والزينة في السيارة من الذهب والفضة يعتبر من إيش؟ من السرف والخيلاء. والقاعدة عند العلماء، ها، الحكم يدور مع علته حيث وجودا وعدم، حيث دارت وجودا وعدما، فحيثما وجد السرف والخيلاء وجد الحكم، وهو الإباحة والجواز. فإن كان التحريم الحمد لله صحيح، يبقى إذا وجد السرف والخيلاء في استعمال الذهب والفضة أيضا العلة موجودة للاستعمال مطلقا، يبقى يوجد الحكم وهو التحريم والمنع. هذه أدلة ثلاثة استدل بها الشافعية على تحريم الاستعمال مطلقا، وافق المذهب كثير من العلماء من المالكية والحنابلة، وأيضا أدلتهم مثل هذه الأدلة، وخالف في ذلك الظاهرية والأحناف وبعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أنهم قالوا الأصل معنا، يعني إيش الأصل معنا؟ لأن الأصل في كل شيء الإباحة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل أن الأصل في كل شيء الإباحة؟ الأصل في استعمال أي شيء الإباحة؟ الأصل في أي شيء الإباحة؟ الإخوة الأفاضل، ما الدليل أن الأصل في كل شيء الإباحة؟ شيخ سعيد أحسنت يا شيخ، مفروض أفوق. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، احنا بينا المسألة قبل ذلك، الإخوة تراجع واتقوا الله في العلم. الأصل في كل شيء الإباحة، فقالوا الأصل إذن في استعمال الأواني الذهب والفضة الإباحة إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل على التحريم من الشراب والطعام فيها فقط. فنقف عند الدليل. الدليل الثاني لهم قالوا, إذن الأصل معهم, قالوا كلام النبي ظاهر, والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم, فخص التحريم بالشراب والطعام, ولو كان التحريم يتعدى لغيره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم, وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. دليل هذا ليس بقوي يعني. الدليل الثالث قالوا عندنا أم سلمة التي روت الحديث وقالت بأن السلم حرم الشرب في أنية الذهب أو الفضة, كان عندها جلجل كأنه قرورة صغيرة جلجل من فضة حبست فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به. قالوا والراوي أعلم بما روى, فلو كان الاستعمال يحرم في غير الشراب والطعام لم تنعت أم سلمة عن هذا. وصراحة هذا من القوة بمكان, لأن أم سلمة هي راوية الحديث والراوي أعلم بما روى. فما الرارح أم سلمة؟ أم سلمة لا, أم سلمة الجلجل هذا في أم سليمة كانت تحجز عرق النبي صلى الله عليه وسلم. شعيرات, يبقى الوهم مني, يبقى أنا أدخلت الوهم على الرجل ليقول العرق فيه شعيرات أو فيه عرق. المهم الغرض المقصود, لأن هذا ليس مؤثر في إيش في المسألة. المؤثر في المسألة أنك تحتجز الجلجل من ذهب. صراحة الخلاف قوي ولو حظ من النظر, لا سيما أم سلمة يعني كانت من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. والأسلم الخروج من الخلاف, لأن القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب, لكن أنا أميل لقول الجمهور, لأن هذا مع أنه الأسلم أدلته ظاهرة, أدلته ظاهرة. لا سيما أن السلام قال إنها لهم في الدنيا عموما ولكم في الآخرة عموما, فهذه عن طريق المقابلة تدل على عموم الاستعمال, وأيضا فيها الصرف وفيها الخيلاء. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح, قول المذهب هو الراجح, فالرد على المخالف أولا, الدليل الأول قالوا الأصل معنا, قلنا نعم الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الاستعمال الإباحة, لكن هذا الدليل لا يسعفكم. قالوا لما؟ قلنا لأن الناقل جاءنا حق الأصل الإباحة والأصل الاستعمال, إلا أن يأتي دليل ينقلنا من الأصل إلى غيره, وقد جاء الناقل الصحيح الصريح, أو نقول الناقل الذي يعتبر عند العلماء ينقلنا من الإباحة إلى عدم الإباحة, ألا وهو قياس الأولى أو القياس الجلي. هذا ناقل قوي جدا, لأن العلماء يرون أن القياس الجلي فوق النص, كأنه يقول هذا أولى بالاعتبار, خلافا لمن؟ خلافا للظاهرية. الظاهرية لا يقولون بقياس الأولى ولا بأي قياس. ولذلك ابن حزم يقول لا يجوز للمرء أن يقول لأمه أف ويجوز أن يضربها. انظروا, لا يجوز لها أن يقول لها أف ويقول إنه يضربها يرميها من الشباك ماشي, يسبها ماشي, لكن أف لا. لما؟ لأن النص عنده لا تقول لهما أف ولا تنهرهما. هذا وقوف عند النص غير لائق بالعلماء الذين ينظرون ويغوصون في المعاني. يبقى إذن قياس الأولى ناقل ينقلني من الإباحة, فلا حجة لهم في هذا. أما الدليل الثاني فاستدلوا بإيش؟ لأن المسلم لو أراد أن يحرم غير الذي ذكر لذكر ذلك للتبين للناس. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا أصولا عامة وقعد قواعد كلية تبين لنا أن الشرع لا يفرق بين المختلفين بل يفرق بين المتماثلين. فلما بين ذلك, ما أنت كنت نايمين من الأول يعني الثانية لصحتكم, بين لنا في القواعد الكلية أيها النائمون, بين لنا أن الشرع لا يفرق بين متماثلين, وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأحكام والشرع يترك بعض الأحكام لإيش؟ للتفاوت بين الناس حتى يصل إليه المجتهد فيصيب فيكون له إيش؟ أجران. أو لقول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه. ولقول السلام إذا اجتهد الحاكم فأصف له أجران. فنقول هذه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم, ده الوجه الأول, أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك للعلماء المجتهدين. وأيضا التأصيل العام لا يفرق بين المتمثلين. أيضا من الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بوصف, وتعليق الحكم بوصف يشير إلى أنه إذا تواجد هذا الوصف لابد أن يتواجد الحكم, مفهوم؟ وما الوصف الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم؟ إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والأمر الثاني وهو ده المعلق العلة الراجحة أنها من الصرف وإيش والخيلاء, مفهوم؟ مفهوم؟ طيب الرد عليهم في الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فصراحة يعني الرد ليس من القوة بمكان, لأن الوجه الثالث أم سلمة أعلم بما روت. فالرد عليهم من وجوه ثلاثة, أولا أن هذه اللفظة تحرفت على الراوي, كانت من قصة أو من قصة فحرفها لفضة. ليه؟ ما لأن كانت في معجمة. يعني إيه معجمة؟ الرواية كانت معجمة يعني إيه؟ من غير نقط، مفيش نقاط، مفيش تنقيط، مفيش، فحرفها لفضة. وهذا الكلام صراحة غير مرضي، لأنه لابد عليه من إيش؟ من دليل. الوجه الثاني في الرد قالوا أن هذا اجتهاد من أم سلمة، وخالف اجتهاد أم سلمة أو صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم قول أم سلمة إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فبمن نأخذ؟ بقول أم سلمة ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنها لهم في الدنيا عموما ولكم في الآخرة عموما عن طريق المقابلة. وبعضهم ممكن يرد علينا ويقول لا أم سلمة، لا أم سلمة خصصت هذا الفهم من العموم بفعلها، لأنها أفهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون إرادة جيد، يعني يكون رد جيد، لكن أيضا ليس فيه روح قوة. الثالث، وهذا هو أعجب أو نقول أولى الإجابات، أن الجلجل هذا كان مموها من فضة وليس من فضة، كان مموها من الفضة. وهذا أيضا مآل إلى إحسان الظن بأم سلمة رضي الله عنها أنها الذي روت مسألة الفضة، وأيضا تعلم حديث حذيفة قالوا كان مموها من فضة فقيل تجوزا هو من فضة. وهذا ليس من كلام أم سلمة ولكنه من كلام من؟ من كلام الراوي، وهذا الذي يجعلنا نؤول. مش فاهمين مموه مطلي بالفضة، وده مش كلام من أم سلمة صحيح ولا لا؟ لأنه ينقل لنا فعل أم سلمة، فيدخل الاحتمال، يدخل الاحتمال على الراوي، فهذه احتمالات ثلاثة ممكن تسقط الاستدلال بهذا الحديث. فأم سلمة ما قالت استعملت الفضة، ده الراوي عنها هو الذي قال كان عندها جلجل تستخدمه وتستعمله أو تحتجز فيه شعيرات. فإن كان الراوي عنها ده من التابعين صحيح ولا لا؟ فنحن نقول أيضا يحتمل أنه رآه وهو مموه بالفضة، مموهن بالفضة، فحسبه أنه من الفضة. ما الذي جعلكم تقولون هذا الاحتمال؟ قلنا الأدلة القوية الصريحة الصحيحة عن سلمة أنه قال إنها لهم في الدنيا عموما ولكم في الآخرة، وأيضا رواية أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. لكن حقا هذا الخلاف له حظ من النظر، وقول الجمهور أسلم وأحوط، والذي يدل عليه ظاهر الأدلة هو تحريم استعمال الفضة بكل أحوالها مطلقا مطلقا، يعني لا يستعملها في زينة ولا في تعليق السلاسل ولا تعليق الطبق من فضة ولا من ذهب، ولا يكون مفتاح من ذهب ولا مفتاح من فضة، لا يجوز بحال من الأحوال إلا ما خص الدليل. وقد خص الدليل على التحلي بالفضة للنساء عموما وإطلاقا، والتحلي للرجل بإيش؟ بخاتم الفضة فقط. ممكن يلبس أنسيال فضة؟ الأنسيال كالخاتم، الخاتم كيف لا؟ الخاتم ضيق والأنسيال واسع، هي إسويرة، الاثنين إسويرة صحيح ولا لا؟ فلما منعتم الأنسيال ولم تمنعوا الخاتم؟ من وجهين، الوجه الأول أن الدليل الذي أباح هو إيش؟ الخاتم فقط. والقاعدة عند العلماء المستثنى لا يقاس عليه، ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص. ليش خرج عن القياس؟ لأن التأصيل العام حرمة الاستعمال مطلقا كما رجحنا. خرج عن ذلك إيش؟ الخاتم من فضة فقط، فلا نخرج إلا عنده، فلا نقف إلا عندما أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح الصحيح. الوجه الثاني أن هذا من باب التشبه بإيش؟ بالنساء، ولعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. يبقى لنا الكلام على المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هو استعماله ككنز. فنقول إن استعمل الذهب والفضة ككنز إذا احتاج يبيع ويشتري فيه يجوز بشرط وقيد. فحول الفقهاء يبين لي هذا الشرط والقيد. قلت إن استعمل الذهب والفضة أخذها قنية كنزا يكتنزه، يعني العوام يقولون نحن نحوش الذهب على الذهب صح؟ طبق ذهب، طبق فضة، سلسلة ذهب، سلسلة فضة، يقولون اقتناه كنزا. أقول يجوز بشرط وقيد. ما هو؟ ما عندك الإجابة؟ نعرف أحسنت. لا فضة فوق أنه تكون كنزا مباحا لا كنزا محرما إذا بلغت النصاب وإيش أو حال الحول فأخرج زكاته، فيجوز له ذلك أن يتخذه كنزا كما يقولون لضيق المال أو لدوائر الزمان فينفق منها فيحل له ذلك. يبقى إذن هذه الثلاث استعمالات. يبقى لنا الفروع على هذا التأصيل. إذا حرم علينا استعمال، إذا حرم علينا الاستعمال للذهب والفضة سواء في الشراب أو الطعام أو في مطلق الاستعمال، طيب لو كان فيه جزء من الفضة أو من الذهب، ليس كله، جزء من الذهب والفضة، هل يحل أم لا؟ أقول حتى لا نوسع في المسألة، هذه المسألة تسمى التطبيب، مسألة التطبيب. هل يحل استعمال الذهب والفضة إن كان فيه جزء أو نقول سلسلة من ذهب أو من فضة؟ عملية التطبيب يعني. كسر إناء لإنسان، وهذا الإناء من معدن أو من نحاس، فضببه بالفضة أو بالذهب، يعني جعل فيه جزء من الذهب وجزء من الفضة، يصح أم لا؟ التفصيل. إن كان من الذهب فلا يصح قولا واحدا، إن كان من الذهب فلا يحل ولا يصح قولا واحدا في المذهب. وطبعا الأئمة يتفقون على ذلك، لكن أنا أسأل طلبة العلم، لما فرقت بين الذهب والفضة مع أن الحرمة واحدة؟ الآن سيأتيكم الكلام على الفضة، لكن أنا الآن أقول التفصيل في هذه المسألة، مسألة التطبيب، التفصيل في المسألة هو الراجح الصحيح. ما هو التفصيل؟ أن نقول بالتفصيل بأن التطبيب من الذهب لا يجوز، التطبيب من الذهب لا يجوز قولا واحدا ولا خلاف فيه، ففرقت بين الذهب والفضة، لأن سيأتي التفصيل بين الذهب والفضة. لكن لما أجزم هذا الجزم بالذهب وأقول سيأتي التفريق في مسألة الفضة؟ نفرق بين الذهب والفضة، وأما التفريق بين الذهب والفضة للدليل. أولا لأن الأصل كان المفروض الإجابة الأصل المنع في الذهب والفضة، وقد جاء الدليل في الإباحة بالفضة فقط، دليل في الترخيص بالفضة فقط، وهو حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم كسر فجعل فيه سلسلة من إيش؟ من فضة. ففعل أنس مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن تخصيص الفضة من الأصل أو النهي العام يباح، والذهب لم يأتي عليه الدليل فيبقى على الأصل، والأصل التحريم. يبقى إذا نقول إذا ضبب الإناء المكسور بالذهب فهو حرام قولا واحدا، فإذا ضببه بالفضة فله أحوال. الحال الأولى أن يفعل ذلك لا لحاجة، الحال الثانية أن يفعل ذلك لحاجة، والفضة قليل، والفضة قليلة بالنسبة للإناء، قليلة جدا. طيب الحالة الثالثة أن يفعل ذلك لحاجة والفضة كثيرة. ممكن الأولاني يكون اثنين أيضا، إزاي؟ أن يفعل لا لحاجة قليل وإيش وكثير. طيب الحالة الأولى المذهب يقولون بالكراهة، يكره، هذا قول يرجع للتأصيل العام اللي هو القول الأول كراهة استعمله، والقول الثاني هو الراجح الصحيح، أو نقول هو القول الفصل هو التحريم، لأنه لا يجوز، لأنه سيرجع على التحريم العام، هو يضع سلسلة من ذهب أو يقول نصف الإناء فضة، فهذا لا يصح، لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الذهب والفضة كأنما يججر في بطنه نار جهنم، فهذا حرام. الحالة الثانية يحرم، في الحالة الأولى يحرم كالراجح الصحيح، الحالة الثانية أن يكون لحاجة وقليل، وهذا يحل أو يباح، يباح وأبيح للحاجة، طبعا أبيح للحاجة غير الضرورة، فاهمين ولا لا؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى أباحه للحاجة، معنى الحاجة أن ممكن غيره يغني عنه، إناء الزجاج يغني عنه ولا ما يغني عنه؟ يبقى لا نأخذ إناء المعدن بأن نسلسله بالذهب والفضة، لكن يحتاج إليه الناس، فقال أباح الشرع من أجل الحاجة أن تضببه بالفضة. فإن كان قليل لحاجة جاز، والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أن إناء سلم كسر فجعل له سلسلة من فضة. الثالث كثير لحاجة، فهذا لا يجوز. بعض الشافعية قال على الكراهة، والصحيح أنه لا يجوز. قال عند العلماء الحكم لإيش؟ الحكم لإيش؟ للغالب، حكم الغالب الأغلبي، وإن كان غالب الفضة فلا يجوز بحال من الأحوال، ويحرم ويرجع للقول الأول أو يرجع للحالة الأولى. يبقى إذن يمكن استخدام الفضة فقط للحاجة، وأما الضرورة فيجوز فيها التفريع، وأما الضرورة يجوز فيها الذهب والفضة. يبقى احنا فرقنا بين إيش؟ بين استعمالها للحاجة واستعمالها للضرورة. أما الحاجة فقلنا لا يجوز الذهب ويجوز الفضة، وأما الضرورة فيجوز الذهب والفضة. استعمال الذهب والفضة في الشراب والطعام، وأيضا في الاستعمال المطلق إن كان هناك ثمة الضرورة. والدليل على ذلك عرفجة بن أسد، عرفجة بن أسد رضي الله عنه وارضاه جدعت أنفه في المعركة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفا من فضة، أو يصنع أنفا من فضة. عرفجة بن أسد فصنع أنفا من فضة واستعملها فأنتن، كانت له رائحة منتنة، فأتعبه، فأمره النبي، ده الوجه الشاهد الثاني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع أنفا من ذهب، فصنع أنفا من ذهب. طبعا ده تسهيل على الناس بقى، شيخ محمد طبعا ده شغل حضرتك بقى، سنان من ذهب ومن فضة شغالين انتوا شغل ده، لكن سأصعقك وأقول لا يجوز. لا يجوز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له الأنف من ذهب، قلنا هذه للضرورة، لكن الحمد لله قلنا الضرورات تبيح المحظورات، لكن بقيد وشرط، الضرورات تقدر. يبقى إذا جاء ما يغني عنها لا يجوز استعمالها. وعندنا الآن ما يغني عنها الأسنان اللبنية والصحيحة ولا لا، فهذه تغني عن الذهب والفضة، فمن ركب أسنانا ذهبية لا يجوز، نقول له هذا حرام عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل رجل يضع أنف من ذهب، قلنا ما كان عنده إيش أنف لبنية، هنا الآن في سن لبنية بفضل الله تغني عن الذهب والفضة. يبقى الغرض المقصود هنا الفرع الذي استخدم، نعم يباح استعمال الفضة للحاجة للذهب إن كانت قليلة، ويباح استعمال الذهب والفضة معا عند الضرورة، عند الضرورة الضرورة تباح المحظورات وتقدر بقدرها. يبقى فرع آخر تكلم عنه وهو طيب الاستعمال من الذهب الخالص قلتم حرام، والاستعمال من جزء فيه ذهب قلتم حرام، إلا لحاجة في شيء من الفضة لا من الذهب، وللضرورة يستعمل الذهب والفضة. إن كان المعدن النحاس مثلا أو إصدير أو غير ذلك وموه، أو نقول طلاه الرجل عشان يمتع الأبصار، طلاه بماء الذهب أو طلاه بالفضة، هل يجوز استعماله أم لا؟ لما فرعنا هذا الفرع؟ الأول كان عن الكلام عن الذهب الخالص والفضة الخالص أو التطبيب، يعني جزء من الذهب أو جزء من الفضة. هنا الكلام عن إيش؟ عن الطلاء التمويه مموه بماء الذهب، وده كثير في حياة العامة، كثير من الناس يأتي بالصواني التي فيها طلاء ذهب، وأيضا هذه الفتوهات، مفيش رجل سروجي هنا، الموبيليا دائما فيها كثير من الذهب. يا مزبوط، مين اللي هيدخل قريب؟ انت هتدخل قريب الصالون فيه ماء ذهب، بيطلب ماء ذهب، ها مذهب يعني مطلب بماء ذهب، فده كثير. فنحن نقول الآن الذي نعم، واليفط حتى اليفط بتطلب ماء ذهب. طيب وإيش الساعات؟ والساعات صح، والنظارات تطلب ماء ذهب، واستعمالات كثيرة تطلب بماء ذهب. فما حكم المصل بماء الذهب إذا قلنا بأن استعمال الذهب والفضة الخالص لا يجوز؟ حكم الذي يطلب بماء الذهب نقول له حالات. الحال الأولى ينفصل. يعني ايه ينفصل؟ مفيش ولا واحد بتعرفين بتاع ذهب، يعني ايه ينفصل؟ ها يشكل جرم، عرفنا منين؟ ايوه، اذا مررنا على النار ينفصل جرم الذهب يظهر، فنقول اذا مر على النار ينفصل. يبقى الحال الاولى هو ايش؟ ينفصل حتى لو كان قليل. الحال الثانيه طبعا هو هيطلع يبقى قليل ولا كثير؟ قليل. الثاني لا ينفصل، او يمكن ان نقسمه الى قسمين اخرين، نقول قليل وكثير. كثير ينفصل أو لا ينفصل، الكثير حرام، انهي المسألة، الكثير حرام لأن الحكم للأغلب. القليل ينفصل ولا ينفصل، فإن كان ينفصل فهو حرام. لما؟ لأنه يعني إذا انفصل أصبح إيه؟ جرم ذهب، جزء ذهب مستقل وهو حرام، فجزء الذهب المستقل ده حرام لأنه لا حاجة لنا فيه، بل لو قلنا أنه تطبيب قلنا لا يجوز إن كان ذهب، وإن كان فضة أيضا يحرم لأنه جزء مستقل ولا حاجة، لأن احنا قلنا التطبيب يجوز في الحاجة. طيب رجل عنده ساعة وكان محتفظ بها جدا، أنها من زوجته، هدية من زوجته، فكان يحب الساعة جدا، كل العزب بيبصوا لها يموتوا، هدية من أبيه للعزب، فأخذ الساعة فطلاها بماء الذهب. خلاص الطلاء هنا نقول إذا مر على النار يعني ينفصل حبيباته جزئيات ذهب، يبقى ده ذهب إيش؟ مستقل صح، ذهب مستقل، فنقول يحرم استعماله، فما ذهب مستقل يحرم استعماله. أما إذا مررها على النار فما انفصل يعني غير مستقل، غير مستقل قلنا يجوز. لما؟ لأننا نقول لو كان مستقلا فليس بتابع، وإن كان لا ينفصل فهو تابع، والقاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل إن كان قليلا بقيد، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل إن كان قليلا. بالمثال يتضح المقال، أنت الآن بيع ما لم ترى يسمى بيع إيش؟ غرر. حلال ولا حرام؟ حرام. اغتفر فيه التوابع. تشتري الرداء الجاكيت فيه حشو ولا لا؟ ذات النساء تعرف ذلك، فيه حشو، رأيت الحشو ما رأيت الحشو، يبقى إذن في شيء مجهول عندك والجهالة غرر، فلا يجوز. نقول لا، يغتفر في التابع ما لا يغتفر. اشتريت بناية طويلة من 15 دور، فهذه البناية لها أسس سملة، صحيح أسس وأساسات، فأنت عليك حتى يصح البيت أن تهدم البناية من أولها إلى آخرها حتى ترى الأساس، ثم تطلع بها مرة ثانية فتشتريها. صحيح لو كلفت طبعا الرجل بهذا سيضعك أساس مع الأسس، صح ولا لا؟ فنقول الآن هو يرضى بالبناية ولم يرى الأساس، لما؟ لأن هذا تابع الأصل البناية الظاهرة، فيبقى التابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فهمتم ولا لا؟ يبقى إذن لو استقل الذهب ليس بتابع، فمش هنطبق عليه القاعدة. فإن لم يستقل لم ينفصل فأصبح تابعا، فنقول إن كان قليلا فيغتفر، لأن حشو الجب قليل والأساس بالنسبة للبناية 15 دور قليل، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل إن كان قليلا. يبقى إذن المصل بماء الذهب لابد من التفصيل فيه، إن كان لا ينفصل وكان قليلا فيصح استعماله لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فهمتم؟ هذه تعتبر المسألة الأخيرة التي تتعلق باستعمال أواني الذهب والفضة. يبقى لنا فقط النظر في العلة واستخدامها في العبادات، يعني بدل الطعام والشراب استخدمها في العبادات فقط. أولا العلة، اختلف العلماء في علة التحريم، هل العلة تعبدية هو الذهب والفضة أم العلة الترف والخيلاء؟ هذا اختلاف قوي بين العلماء، والراجح أن العلة الترف والخيلاء. لكن ما ثمرت هذا الخلاف؟ كانت الترف والخيلاء أو إن كانت في غيرها؟ طبعا كانت الترف والخيلاء حتى تعدل غيرها، ودي ظاهر، أنا عايز الباطن. يعني ما هي الثمرة؟ إن قلنا أن الذهب والفضة فقط هو محرم عشان هي ذهب وفضة، من أجل أنها ذهب وفضة، أو نقول لا محرم من أجل علة، ما هي العلة؟ الترف والخيلاء. ما الثمرة على ذلك؟ ما الثمرة التي تتفرع على أن أقول العلة الذهب والفضة أو العلة الترف والخيلاء بالنسبة لاستعمال الشراب والطعام؟ لا لا، أنا أقول يعني إيش الثمرة؟ إيش الثمرة؟ إيش الثمرة اللي هستفيدها من معرفة العلة، هي ذهب وفضة أم هي ترف وخيلاء؟ إمكانية القياس، من قلت هذا الظاهر أنك يتعدل اللؤلؤ وغيره، لا أنا أريد الباطن. ها أحسن، لو طال الذهب والفضة بالقطران أو طلاب النحاس أو طلاب أي معدن آخر، فالرأي عندما يرى، يرى إيش؟ يرى قطران، صح ولا لا؟ أو يرى نحاس، هل هذا سيقول هذا الرجل فيه إسراف أو فيه مخيلة أو تكسر قلوب الفقراء؟ لا. يبقى إذن لو كانت الترف والخيلاء لو طلاه هيجوز استعماله، مع أنه ذهب وفضة لكن هيجوز استعماله. الإخوة مش متصورة المسألة، مش متصورينها، متصورينها المتصورين المسألة كلها، أكمل وبعدين تأتيني بما عندك. الثاني، لو قلنا الذهب والفضة لو طلاب الطين سنقول له، لو قلنا التحريم من أجل الذهب والفضة طلاب الطين، ونظر الرجل قال ما هذا الطين، لا أشرب في هذا، ها بالفخار، ها لا يجوز. لما لا يجوز؟ لأن الحقيقة أنه، فهمت الثمرة؟ هات ما عندك. لا، الأصل أن الرأي الحكم عليه في الرأي، الرأي يقول أن الرجل ده عنده إسراف، لا ما كسر قلوب الفقراء فما يظهر له الإسراف، مفهوم؟ يبقى إذن لو كانت العلة الذهب والفضة لو غير شكله بطين أو بفخار أو بنحاس لا يجوز استعماله. ليه؟ لأنه في الحقيقة ذهب وفضة. والأولى أن احنا نقول أغلب الأحكام هي معللة، والتعليل على الصرف والخيلاء، فإن انتفى الصرف والخيلاء انتفى الحكم. آخر ما أتكلم عليه بالنسبة لهذه المسألة، مسألة أواني الذهب والفضة، علم رجل حنبلي ورجل شافعي ورجل مالكي بأن الذهب والفضة استعمالها حرام على العموم، فجاءه طست من ذهب فصب فيه الماء فقال والله ما أشرب، إنه لا يجوز ولا أستعمله. ثم أذن المؤذن ولم يرد أي إناء يضع فيه الماء، فتوضأ من هذا الإناء، إناء إيش؟ الذهب والفضة. نحن مع من الآن؟ مع المالكية والشافعية والحنابلة، يعني مع أي قول؟ التحريم إيش؟ مطلقا التحريم مطلقا، إحنا مع القول عشان ما أحد يدخل شمال ولا يمين، مع القول الذي قال بالتحريم مطلقا. فتوضأ الرجل من هذا الإناء وصلى صلاة الظهر، فما حكم الصلاة؟ إذن أوتي بطست من ذهب فيه ماء وهو يعلم تحريم، لأنه كان شافعي يعلم التحريم مطلقا الاستعمال مطلقا، فتوضأ من هذا الإناء ثم صلى الظهر، فما حكم هذه الصلاة؟ ده اسمه التطبيق الفقهي. الإخوة اللي درسوا معانا التطبيق الفقهي أريده الآن. ها أستاذ أنت فصلها لي علميا، أنت تحسب إيه هتعدي كده؟ طب الصلاة باطلة؟ نعم، والحنابلة يقولون الصلاة باطلة. لا لا، فصل ليه تفصيل عالي، أنا أريد التطبيق الفقهي على ما درستم الآن. طست من ذهب، إناء من ذهب استعمله الرجل في الوضوء فتوضأ به وصلى، فما حكم الصلاة؟ ستقول الصلاة تترتب صحتها أو بطلانها على الوضوء، والوضوء يترتب صحته وبطلانه على الماء، والماء يترتب أو الاستعمال يترتب بطلانه وصحته على إباحة الاستعمال أو المنع من الاستعمال، هذا التفصيل الذي أريده، هذا تطبيق الفقه الذي يطبقه طالب العلم الذي درس هذه المسألة فأتقنها. الماء طهور، ما تنجس من الذهب أبدا، الماء طهور الحمد لله. لا لسه الوضوء يبقى صحيح ماشي والصلاة صحيحة، أصبت وأخطأت. نعم، أريد أن أصعد إلى الدور الخامس. أنت الآن في الدور الخامس، أنا عايز الأرضي الآن، الأرضي وبعدين أطلع الدور الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. ها الإجابة صحيحة في الدور الخامس، أنا في الدور الأول لسه. لا قل لي قل لي قل كما قال أول صدر الباب، الماء طهور أول شيء، استعماله بقى للآنية ده تاني شيء اللي تكلم فيه، فصل فقهيا. ها لا لازم تفصيلا. الماء طهور له أن يتوضأ به. نأتي للدور الثاني، الدور الثاني إيش؟ الدور الثاني استعماله في إناء من ذهب، بس تفصل يحل ما يحل، وهنا يأتي التفصيل. هتقول الجهة منفكة غير منفكة، يقتضي الفساد ما يقتضي الفساد. تفضل الدور الثاني، استعمل آنية من ذهب وهذا الاستعمال في الشرع مباح فيجوز له أن يفعل ذلك، فإذا صحوا الآن هم. يبقى إذا الاستعمال محرم محرم محرم، يحرم متأكد يحرم في الوضوء مش في الوضوء، لا انا قلت مباح انت الان تخالفني، بيني وبينك الاثر يحرم، مفيش قاص ولا حاجه، انت معاك الدليل بس انت خفت فلا تخف ما يهم. كان ايضا مثله يحرم، لما اي نعم يحرم لانه قال لا تشربه ولا تاكله في اناء الذهب والفضه وتعدى الحكم لغير. نعم احسنت، يبقى اذا استعمال محرم وقد استعمله وهو على التحريم، لكن تقول بقى هنا النظر هل الاستعمال مؤثر في العبادة ولا غير مؤثر؟ ده على مذهب الجمهور. أحسن، مطلق النهي لا يقتضي الفساد؟ لا، على مذهب الجمهور مطلق لا يقتضي الفساد. لا ده في الشافعية أيضا، ده في جماع العلم والرسالة مطلق لا يقتضي الفساد. يبقى إذن الوضوء باطل. نعم هذا هو، جررنا رجل فنجر لكن لا فض فوق، والله أنت أحسنت وصورت معي كثير. الصحيح أن نقول النظر الثالث مطلق لا يقتضي الفساد، نعم، لكن الشافعية قالوا بإيش؟ ليس على الإطلاق بل على التفصيل، إن كان النهي منصب على ذات الفعل أو منصب على وصف ملازم للفعل أو تكون الجهة، وهنا الجهة منفكة صحيح، لأن الوضوء ليس شرطا في إناء ولا طست ولا مطر ولا أي شيء، المهم الماء صحيح ولا لا، يبقى الجهة منفكة. نقول استعمل استعمالا محرما يأثم عليه، ولكن وضوءه كان وضوءا صحيحا فصحت صلاته، مفهوم ولا لا؟ أما الحنابلة فكثير منهم أتباع القاضي أبي يعلى يقولون بأن الوضوء باطل والصلاة باطلة. لما؟ قالوا لأنه استعمل استعمالا محرما ومطلق النهي يقتضي الفساد. قلنا لهم هذا النهي لا يقتضي الفساد لأن النهي هنا ليس عن ذات الشيء ولا عن وصف ملازم للشيء. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، أتقنتموها؟ أتقنتم هذه المسألة؟ الحمد لله، نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.